فيما صح عنه ماذا قال؟ واعلموا أنه لن ينجو أحد بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. نعم. ويستفاد من هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكد على أن الله تعالى له صوت وله نداء. من أين يؤخذ؟ ينادي بصوت. هذا تأكيد من هذا؟ من النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هل هو وحي يوحيه ربنا لآدم يوم القيامة؟ ها؟ ليس وحيا. ليش؟ لأنه قال ينادي بإيش؟ بصوت. ويستفاد من هذا الحكم أن هذا الأمر لآدم هو أمر عظيم يقع ويتحقق، وآدم بعد ذلك يمتثل ويخرج بعث النار. فإذا قال قائل كيف يعرف ذلك آدم؟ نقول أنسيتم أن آدم عليه السلام في السماء الدنيا كما صحت بذلك بعض الآثار والأخبار تعرض عليه ماذا؟ نسم بنيه. رأاه النبي عليه الصلاة والسلام متكئا على وسادة، وعن يمينه جماعة عليهم نور، وعن شماله جماعة عليهم ظلمة. إذا نظر عن يمينه ضحك، وإذا نظر عن شماله بكى. فلما سأل جبريل عن ذلك قال هذا أبوك آدم سلم عليه. قال السلام عليك يا آدم، السلام عليك. قالوا عليك السلام ورحمة الله وبركاته. ثم قال مرحبا بالنبي بالابن الصالح والنبي الصالح. شوف أبوة ونبوة، هذا تشريف للنبي عليه الصلاة والسلام. لما سأل جبريل عن الطائفتين قال الذين عن يمينه يضحك لهم هؤلاء أهل الجنة، والذين عن شماله هم من ذريته من أهل النار، يبكي لهم، يبكي مع أنهم من أهل النار، منهم الكفار والعصاة من المسلمين. ليش؟ شفقة عليه الصلاة والسلام على ذريته، لأنه أبونا عليه الصلاة والسلام. أنا والله لاحظت مسألة، ما أدري هل أنتم لاحظتموها، فيه ازدراء لمقام آدم، يعني فيه ازدراء لمقام آدم عند الكفار عموما، نعم، وعند عند بعض المسلمين أن آدم آدم. معنى إذا تحدث عن آدم وكأنه رجل هكذا، كان يعني إنسان بدائي في الغابة، فهمت له مخلوق يجوب الغابات هكذا، فتعرف على حواء وهكذا، أعوذ بالله، وهو النبي الكريم. طيب عليه الصلاة والسلام. ولا خير في ذرية لا تعترف لأبيها بالفضل، والله والله لا خير فيه. إن الله يأمركم أن تخرج، إن الله يأمرك، نعم. إيش أخذنا؟ أمر من أين؟ ما هو وجهه؟ قوله أنه عبر سبحانه عن إرادته بكنية الغائب. والسلام ورحمة الله. عبر عن كنيته بايش؟ عن نفسه بكنية الغائب، لما قال إيش؟ إن الله، ما قال إني. ويستفاد من هذا الحديث التقريع الشديد والتخويف الأكيد الذي يقع في مثل هذا النداء والحوار بين آدم وبين الله جل وعلا. لمن؟ للناس، لأن الناس إذا سمعوا في هذا الموقف الذي يكونون فيه أشد ما يكونون حاجة إلى رحمة الله وإلى أن تنفس عنهم الكروب وترفع عنهم الغموم والهموم، يسمع ويقال 999 في النار واحد في الجنة، خلاص هي القلوب بالغة الحناجر تطير تخرج من الأفواه، صح؟ قال الله تعالى لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. أفئدتهم هواء، وكان إيش؟ صارت القلوب إيش؟ كالهواء تهب، ما عاد موجودة في الصدور من أي شيء، من الخلع والهلع والفزع. نسأل الله أن يرحمنا برحمته. طيب، ويستفاد من هذا الحديث أن ذرية آدم منهم المؤمن ومنهم الكافر، منهم البر ومنهم الفاجر. ويستفاد من هذا الحديث أن أكثر الناس في النار، ويستفاد منه بتمام، يعني أقول أذكر الفوائد بتمام الحديث، يستفاد منه أن يأجوج ومأجوج من ذرية آدم عليه السلام، يأجوج ومأجوج من ذرية آدم، وهم بشر كالبشر، إذا كانوا من ذرية آدم فهم بشر كالبشر. ولذلك كل ما قيل فيهم في أوصافهم من أن أحدهم، من أن منهم كحبة الأرز، ومنهم من العملاق، أو من منهم من يلتحف بأذنه ويفترش الأذن الأخرى صارت، ومنهم يعني اللي أسنانه كالمسامير، ومنهم ما أدري إيش عيونه كيف. كل ما ورد من أوصافهم في بعض الكتب ربما التي تقرؤونها فهو ضعيف موضوع، إما ضعيف وإما موضوع لا يصح، فلا تتعبوا أنفسكم ولا طائل وراءها. فهمتم؟ ذكر وتناقلها العامة، العامة يتناقلون، حتى يقول بعضهم سمعناه يقول لا يحفرون، ما عندهم أدوات للحفر، يحفرون بأسنانهم. ديناصور ولا ما هو؟ الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد في الصحيحين، يقول الله تعالى يا آدم، فيقول لبيك وسعديك، فيقول أخرج بعث النار من ذريتك، فيقول وما بعث النار، فيقول من كل تسع من كل ألف 999 إلا واحدة. طيب يقول الله يا آدم، يلا ما نأخذ الفوائد، نشرح الحديث قبل ذلك. بصوت من بعيد. نعم صح. يلا. قلنا اسم آدم يقول بعض الأدب لأنه مكون من أريج الأرض، لأن الله قبض قبضة من جميع الأرض. نعم. هذا منها. صح. والأبيض والأحمر. نعم. ما زلت؟ يلا أكمل. قلنا النداء يتقسم إلى أقسام النداء، قلنا النداء إما يكون إجمال أو نداء عموم أو نداء من نداء تفصيل، وهذا على سبيل الإجمال. هذا على سبيل التفصيل، يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا؟ نعم. الرسل يحاسبون؟ لا على سبيل التوبيخ. التوبيخ لمن؟ لأقوامهم. إذن هذا النداء لآدم لمن؟ لماذا؟ طيب إذا نودي آدم كيف يجيب؟ ماذا يقول؟ ما معنى لبيك؟ ماذا يقولون العرب؟ نعم يقول العرب ألم فلان بالمكان أي أقام. نعم أيوة إنه هنالك إجابة بعد إجابة. وسعديك؟ نعم لبيك وسعديك. نعم فيقول أخرج بعث النار من نعم فينادي بصوت. هذا من باب ماذا؟ نعم ولا طائر يطير. نعم نعم نعم. طيب الله تبارك وتعالى من صفاته الكلام، ماذا قال أهل السنة والجماعة في صفة الكلام؟ نعم الصوت والحق كلام الحقيقية، كيف شاء هذا شاء، كيف شاء هذا شاء، لما شاء الصوت والحق، ولا يشكي صوته صوت أصوات مخلوقين. صح؟ طيب إن الله يأمرك، وهذا نعم نعم صح صحيح لأن المقام كان تكبر وكبرياء. نعم ها الله تعالى هو الله هو القائل إن الله يأمرك أن تخرج بعث النار. ما معنى تخرج بعث النار من ذريتك؟ من لم يأخذ بعث النار أن الذين سيدخلون النار ويأمر أن يخرج على سبيل توبيخه التفريق والتمييز. طيب أخرج بعث النار من ذريتي. قال يا ربي وما بعث النار؟ 900 أخرج بعث النار من ذريتي. قال من؟ قال وما بعث النار؟ قال من كل 1900 مفعول به؟ لا أخرج. هاي تسعمائة وش من خلاص من كل 1000 خفضت. نعم قال ابشروا فإن منكم أمتين ما كانت في شيء إذا كثرتا يعني يجوج مأجوج قال منهم تسعمائة ومنكم واحد. نعم صح. طيب استفدنا فوائد من هذا الحديث. نعم اثبات صفة الكلام. محمد قلنا ان هذا يجيب جواب التعدد. نعم ويسألون على سبيل تقريع أممهم. صح يلا طيب الأنبياء في حاجة نعم من أين أخذ سعدي موسى نعم يكون يتغير. طيب نعم صح نعم ذكرناه كلها ذكرت. طيب يلا فذلك يوم تضع فيه كل ذات حمل حملها فذلك يوم يشيب فيه الصغير وتضع فيه كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. لأن ألفاظ مختلفة. يشيب الوليد فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. نعم يلا لا لا يمكن أن نقول هذا لا يمكن أن نقول هذا لأنه هذا في يأجوج ومأجوج. طيب وقوله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. هذا حديث عدي بن حاتم وهو في الصحيحين أيضا. ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه يوم القيامة هكذا لفظه أكمل. ما منكم ما هنا شيء لا لا اسم ما منكم إلا ما نافية وهي تفيد الشرط ما منكم من أحد المن هنا زائدة المن هنا من أحد زائدة يستقيم الكلام لو حذفت لكنها للتأكيد للتأكيد على أي شيء على أنه على أن كل أحد سيكلمه ربه إلا سيكلمه ربه يكلمه كلاما حقيقيا. طيب قوله ما منكم يشمل الرجال والنساء والصغار والكبار والشباب والشيب والمسلمين والكفار. ربه يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان ليس بينه أي بين الله وبين هذا الذي كلم ترجمان. الترجمان من هو؟ هو الواسطة بين متكلمين بلغة مختلفة واسطة بين متكلمين بلغة مختلفة فيترجم ماذا؟ معاني كلام الأول إلى الثاني وهكذا. والترجمان أو المترجم لا بد له من شروط كما سبق لنا في أصول التفسير. أولا أن يكون أمينا هذا أول شرط. ثانيا أن يكون عالما بلغة المترجم له المترجم أو نعم المترجم له المترجم له وأن يكون عالما بلغة من؟ السامع. يعني أن يكون عالما باللغتين. الثالث أن يكون عالما بالموضوع. هذه ثلاث شروط وإن شئت جعلها أربعة. هذه شروط في أيش؟ في من؟ في المترجم. طيب ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان. يعني ما في ترجمان يترجم عنك. نعم حتى وإن كنت غير عربي ما يأتي شخص يترجم لك. وهنا احتمال إما أن تكون اللغة أما أن تتوحد الألسن على لغة على اللغة العربية فلا يتكلم أحد إلا إيش اللغة العربية. وهذا هو الذي يميل إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما ذكر ذلك في اقتضاء الصلاة المستقيم. نعم وإما أن يكلم الله جل وعلا كل أحد بلغته ولسانه الذي يفهمه لأن خالق اللغات من؟ الله. كل اللغات خلقها الله تعالى وهي من آيات الله ومن آياته. فيه احتمال إما ماذا؟ إما أن تتوحد اللغات على أي لغة؟ العربية. هذا أكيد ما يمكن أن تتوحد على غير العربية. لماذا؟ لأنها أشرف اللغات. بماذا شرفت العربية؟ لأنها لغة القرآن ولغة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم ولغة أهل الجنة. نعم هي أقول في الدنيا. فهمت؟ وإما احتمال أيضا أن يخاطب الله تعالى وهذا اختيار شيخ الإسلام كما قلت لكم وهو الذي انتصر إليه نعم في الاقتضاء. وإما أن يكون الكلام أن يكلم الله تعالى كل أحد بلغته التي يفهمه. يعني ليس هناك بينك وبين ربك أيها الإنسان من يترجم عنك. ستخاطب ربك ويخاطبك ويكلمك كلاما حقيقيا تسمع جل وعلا صوته. فإذا قال قائل ها نحن نقرأ بعض الآيات في كتاب الله ينفي الله جل وعلا فيها تكليمه لبعض الناس كما في قوله تعالى يلا إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله يوم ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. لا يكلمهم. وفي الآية الأخرى إن الذين يكتمون ما أنزل الله لا ما هي هذا ليس هذه. يلا أعطينا الآية الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا معذرة. صح؟ هكذا فيها خطأ، فيها خطأ. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. نعم، لا يكلمهم. وقال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم. شيخ زان وعائل مستكبر ومن آخر والمسبق. في ألفاظ، فيه المنان وفيه البائع سلعته بالحلف الكاذب، فيه الشيخ الزاني وفيه المسبق. نعم، كل هؤلاء لا يكلمهم الله. كيف نجمع بين هذا الحديث: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه يوم القيامة، وبين هؤلاء الذي انتفى عنهم تكليم الله لهم، سواء كان في القرآن أم في ماذا، أم في السنة؟ فالجواب على ذلك أنه لا تعارض، ولله الحمد، لا بين السنة والسنة ولا بين السنة والقرآن، أقصد لا تناقض. نعم، فإن الله جل وعلا يكلم عباده كلاما بالكيفية التي أراد، فبعضهم يكلمه كلام الرحمة واللين والرفق فيستر عليه، نعم، وبعضهم يكلمه كلام الغضب، بعضهم إيش يكلمه كلام الغضب، وهناك من لا يكلمهم أصلا، يذهب بهم إلى أين؟ إلى جهنم. نعم، طيب، إذن يكون النفي هنا نفي الكلام، لا يكلمهم أي كلام رحمة ورفق وماذا ولين. نعم، كالنظر أيضا، ولا ينظر إليه يوم القيامة. والله جل وعلا ناظر لكل شيء أم لا؟ ناظر لكل شيء. نعم، ولكن لا ينظر إليه نظرة الرحمة، كأن يغضب مثلا الولد الوالد على ولده، وولده يمشي ويأتي أمامه ولا يريد أن ينظر فيه، هو يراه لكن لا يريد أن ينظر فيه، لماذا؟ لأنه غضبان عليه. نعم، فالله جل وعلا إذا أتى والعياذ بالله العابد بما يقتضي ذلك، فإنه لا ينظر إليه نظر الرحمة ولا يكلمه كلام ماذا؟ كلام الرحمة. طيب، هذا الحديث يؤخذ منه فوائد: أولا، إثبات الحساب يوم القيامة وأنه يقع على جميع الناس. من أن يؤخذ: ما منكم من أحد إلا سيكلمه، إثبات الحساب يوم القيامة. طيب، فإذا قال قائل: الرسول عليه الصلاة والسلام صح عنه كما في حديث عائشة أنه قال، وهو في صحيح مسلم وغير مسلم، قال: من نوقش الحساب يوم القيامة عذب. نعم، فقالت عائشة: يا رسول الله، أليس الله يقول: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال: بلى، إنما ذلك العرض، فإن الله تعالى يدني المؤمن منه يوم القيامة، كما في حديث ابن عمر: يدنى المؤمن من ربه يوم القيامة حتى يضع عليه رب العزة كنفه ورحمته وستره ويقرره بذنوبه، فيعترف المؤمن ويقول: ربي ربي أعرف، ربي أعرف، ويظن أنه قد هلك ويعلوه العرق. نعم، فيقول الله جل وعلا له وهو أرحم الراحمين، فيقول: سترتها عليك في الدنيا وأغفرها لك اليوم. بالله تصوروا هذه الفرحة العارمة التي تعلو قلب هذا الإنسان، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منها. سترتها عليك في الدنيا وأغفرها لك اليوم، عجيب. هو الآن في مشهد على بساط عدل الله، في محكمة لا تعرف الرشوة ولا المحسوبية ولا المحاماة ولا الاستئناف ولا قبول الوسائط ولا التدخلات الهاتفية من مؤسسة عليا أو سفلى أبدا. والآن في مشهد أشد ما يكون فزعا ورعبا، حيث أن الإنسان إذا حوسب تأتي جهنم والجنة، كما حديث عدي بن حاتم هذا مختصر، لأن فيه ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فإذا فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، يراها أمامه. ينظر عن يمينه ماذا يرى؟ الأعمال الصالحة. عن شماله يرى الأعمال الغير الصالحة، السيئات والذنوب. ينظر أمامه لا يرى إلا النار، فهي الحسنات والسيئات. نعم. فإن كان مؤمنا فكما قلت لنا في حديث ابن عمر، فإذا رأيت العبد نوقش، يعني بدأ في الأخذ والرد، ليش فعلت هذه؟ ليش فعلت هذه؟ هذه الصلاة هذه نقرتها نقر الديك، هذه صلاة ما خشعت فيها، هذه دراهم ما زكيتها، هذا فلان ليش وقعت في عرضه؟ وإذا صار فيه مناقشة خلاص هلك العبد. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: من نوقش الحساب عذب. نوقش لا، المناقشة ليس المناقشة، الأخذ والرد هكذا في الكلام، هذا هكذا قال العلماء، فهمت؟ إذا نوقش عذب، أما إذا قرر بذنوبه وقيل له تذكر ذنب كذا تذكر ذنب كذا تذكر ذنب كذا فيقول ربي أعرف، المؤمن يخجل. لا، الإنسان إذا لابد أن يعترف يخجل من ربه، لكن المنافق والكافر يجحد، ولا لا أنا ما فعلت، ملائكة كتبت، لا أنا ما أعترف، صحف لا أنا ما أعترف، الأرض تشهد لا ما أعترف، لا أجيز اليوم شهادة إلا من عند نفسي. أنت هيك طيب اربط على الفم، يا الله ما يتكلم الآن، فتنطق الجوارح، ينطق الفرج الذي زنى، والرجل التي سعت إلى المعصية، واليد التي بطشت الحرام، والبطن التي امتلأت بالحرام، والعين التي تلذذت بالنظر إلى الفواحش، والأذن التي تلذذت باستماع المحرمات، وهكذا تنطق كل عضو ينطق نطقا حقيقيا يسمعه، هو يريد أن يسكته ولا يستطيع، بعد أن كان في الدنيا يسعى في إيش؟ في إرضائها، في أن تتلذذ، ولكنها اليوم تشهد عليه. نعم. طيب، إلا سيكلمه ربه يوم القيامة. إيش أخذنا بيانا؟ وش التعارض أنه وش التعارض بين هذا الحديث وبين من لا يكلمهم؟ كلام الرحمن. طيب ما جمعنا بين هذين؟ نقول هذا الكلام على سبيل ماذا؟ هذا كلام، هذا الحديث عام، سيكلمه ربه يوم القيامة، يحتمل أن يكون مناقشة، وإن كانت مناقشة فهي دليل على أي شيء، على الهلاك نعوذ بالله، أو أن تكون تقريرا، يكلمه تقريرا، يكلمه كلاما حقيقيا، تسمع ربك سبحان الله العظيم. اللهم ارحمنا في ذلك الموقف، والله العبد لو أتته رسالة أو برقية مكتوب فيها غدا الساعة 8 تكون في مكتب رئيس الدولة سيقابله ليحاسبه، أو رئيس منطقة أو ما أشبه ذلك، ما تنام الليل، تبقى بين إيش؟ تبقى بين غرفة النوم وبيت الحمام، لا تستطيع أن تأكل، لا يحلو لا الماء ولا الطعام ولا الشراب ولا النوم، وهل تضيع هذا الموعد؟ ما تستطيع أن تضيع، تبقى حي، تبقى تحاسب نفسك ماذا سأقول وليش دعاني والمصيبة هذه اللي جاتني، تبقى تحاسب نفسك لو كنت كذا ولعلي فعلت كذا، وحتى ربما يولي إيش يتهم نفسه أنه فعل أشياء وما فعل، أو فعل أشياء ما فيها شيء ولكن يراها الآن جريمة، هذا مع إنسان مثلك مثله. نعم. يذهب ويتخلى مثلك مثله، نعم ناصيته بيد الله، فما ظنك بالخالق؟ الأمر والله عظيم، الأمر والله عظيم. يعني ينادى على كل إنسان باسمه واسم أبيه، ينادى باسمك واسم أبيه فلان بن فلان تعالى، وتخترق الصفوف. الله أعلم الدور متى، هل أنت من السابقين ممن سيحاسب في أول الناس أم من المتأخرين بحسب المال؟ فمن كان ماله أكثر كان حسابه متأخر، من كان ماله أقل قدم في حساب. نعم، وكل فئة تحاسب على حدة، فئة العلماء، فئة الدعاة، فئة الرياضيين، كل فهمتم صح؟ ما الدليل؟ احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون. قال العلماء وأزواجهم أي أمثالهم ومشاكلهم. وإذا النفوس زوجت، العاصي مع العاصي والطائع مع الطائع والسابق مع السابق واللاحق مع اللاحق وهكذا. طيب، يستفاد من هذا الحديث عظم قدرة الله تعالى أنه سيكلم جميع عباده، ويستفاد من هذا الحديث إثبات صفة الكلام لله، فإن الله تعالى يتكلم كلاما حقيقيا بالصوت والحرف، نعم، كيف شاء ومتى شاء وبما شاء بأي موضوع شاء. ويستفاد من هذا الحديث أن الإنسان عليه أن يستعد للقاء الله، وعليه أن يضع في باله دائما أنه سيقف وقفة عظيمة ما بعدها وقف، وهي وقفته بين يدي الخالق، وأنه سيسأله وسيكلمه ويحاسبه. ويستفاد من هذا الحديث أن الله تعالى بكل شيء عليم، حيث أنه يعلم جميع اللغات فهو خالقها، فلا يحتاج إلى مترجم يترجم له، فلا يحتاج إلى من إلى مترجم يترجم لله تبارك وتعالى. وعلى رأي شيخ الإسلام استفاد منه ماذا؟ أن الألسنة تتوحد على لغة اللغة إيش؟ اللغة العربية. الدارجة حقنا ولا كده؟ ولا تروح الدارجة؟ ما أبغى تبقى الدارجة، ما تبقى كلها لغة سنة. طيب واللي ما درس اللغة العربية في الدنيا؟ اللي ما درس النحو، ها؟ كلهم يتكلمون العربية بلسان فصيح، ما في خطأ. نعم، كل أكثر من أجر منه. نعم، هذه فوائد الحديث. نأخذ الآن مناقشة في درس الفقه عشان نبدأ درس غدا في الفقه مباشرة. كم أخذتم من فائدة اليوم؟ خمسة. ليس بينهم أن لا وسط يوم القيامة، ما في وسط. إيه نعم، المؤمن هو الذي يدنى، يدنى المؤمن من ربه حتى يضع عليه كنفه وستره يستره. المؤمن نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم، يدنى تريد أن تخرج، يدنى المؤمن إدناء عظيما حتى يدخل في كنف الله ورحمته. هذا أشياء يعني رحمات الله أعلم بها. فإذا حاسبه ربه ما يسمع الناس هذه المحاسبة، ما يسمعه بعض الناس، من يفضح نعوذ بالله. فهمت؟ ولذلك قرأ النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ يدنى المؤمن من ربه يوم القيامة حتى يضع عليه رب العزة كنفه فيقرره بذنوبه فيقول وأما الكفار فينادى عليهم ماذا يقال لهم؟ هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. يفضحون. وفرق بين إنسان يحاسب وكل الناس يسمعون عمله، نسأل الله لا يفضحنا، تسمع الخلائق كلها فضيحته، كالغادر مثلا. قول النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لكل غادر لواء عند أسته ينصب له يوم القيامة، مكتوب لواء علم، هذه غدرة فلان بن فلان، شوف الذين غدروا الآن بالناس الذين أتوا بالتأشيرة أو وضعوا أوراقا على أن يؤمنوا في هذا البلد ثم ذهبوا هم فروعوا الناس وقتلوه، هؤلاء غدر نشر تنصب عند أستهم هذا اللواء، غدرت فلان من فلان تغدر. الرسول عليه الصلاة والسلام كيف في لما أتي بأبي من هو أبي جندل، نعم لا هذا أبو بصير، أبو بصير، لكن أبو جندل لما جاء مكبلا في أغلاله ماذا قال؟ أراد أن يرده على قريش لأن أباه نعم سؤال ابن عمرو كان هو الذي كتب المعاهدة مع النبي عليه الصلاة والسلام، ولما رجع النبي عليه الصلاة والسلام في المسألة قال لا، إننا أعطينا عهدا للقوم ولن نغفر عهدنا ولن نغدر بهم، لن نغدر بهم. الإسلام هو العربي بصفة عامة، العرب قبل الإسلام الغادر عندهم يقتلونه، ما يحبون الغدر. العرب قبل الإسلام لما كانوا يعبدون الأوثان عندهم قيم ما ليست عند المسلمين اليوم، الغيرة والشجاعة والرجولة، نعم، والكرم والكلمة والصدق والأمانة، كل هذه كانت في العرب قبل الإسلام، كانت فيهم صفات لا توجد اليوم في من يتسمى بالإسلام. تجد العرب اليوم أنذل ما فيه، نذل، إذا وعد أخلف، إذا حدث كذب، إذا ائتمن خان، إذا خاصم فجر. هذا ليس بعربي، هذا مستعرف لاصق السوق بس باللصقة بالسكوتش، فهمت؟ ما هو عربي حقيقي، فهمت كيف؟ نعم. أو يطلق ويطلقه كما قلت فماذا الذين يشترون الجنة بدون حساب كما رأينا في سلسلة أكثر نعم قد يستثنى منها من الحديث أن الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا سابقة عذاب 70,000 نعم طيب واستزاد طيب هؤلاء لا يحاسبون ولكن هل عدم حسابهم يستلزم عدم تكليم الله لهم؟ لا يلزم. قد يخاطبهم ربهم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون مثلا، هذا كلام نعم. إذا سألهم ربهم يوم القيامة وكلمهم يعني إذا دخلوا الجنة إني قد رضيت عنكم فهل رضيتم عني، هذا كلام نعم. هل نقول بأن هذا الحديث عام ويخصص كل ما يخصص حديث لا يكلمهم كلام رحمة؟ نعم، وقد يوجد من أراد الله له واشتد غضبه عليه نعوذ بالله من يلقى في النار بلا أن يكلمه أصلا، لكن المشهور أنهم يحاسبون، الكفار أيضا يحاسبون حساب التقريع وتوبيخ. نعم ها؟ إلى هذا المسألة مختلف فيها بين العلماء، ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله أطنب فيها هل يحاسب الكافر أم لا يحاسب، يعني بعض العلماء من قال أنهم لا يحاسب لأنه لا داعي لحسابهم لأن مآلهم في نهاية الأمر لا أي شيء إلى النار فلا داعي لحسابهم. نعم، وهذه رواية عن الإمام أحمد، وقال بعض العلماء أنهم يحاسبون لأن آيات كثيرة دلت على أنهم يحاسبون. الصراط لا يمرون على الصراط. لا هذا الكلام الظاهر أنه كلام الحساب ليس بينه وبينه ترجمان، فإن فحوى الخطاب تدل على أن هذا الكلام كلام محاسب، ولكن كما قلنا الآن كلام الله تعالى ومحاسبة وقسمة، إما أن تكون للمؤمن فيكون تقرير بالذنوب وهذا كلام لا شك، صح ولا؟ يقول له هل تذكر يوم كذا وكذا في الساعة الفلانية في المكان الفلاني يوم أغلقت النوافذ على نفسك وأغلقت الباب وأحكمت إغلاق كل شيء وجلست جلسة وفعلت وقلت؟ نعم يقرره. والمؤمن يخجل يذوب خجلا لا شك هذا كلام، أو أن يكون كلام على سبيل المناقشة، فإذا صار فيه نعوذ بالله مناقشة فإنه دليل على هلاك العمل. نعم نعم. إذا تاب، إذا توفرت الشروط تنقلب السيئات حسنات، تنقلب حسنات. يعني الليلة الحمراء اللي قضاها العبد في خمارة أو ما أشبه ذلك نعوذ بالله، إذا تاب منها توبة نصوحة تصير قيام ليل، رأيت رحمة رب. وكان هو مقتضى العدل، شنو مقتضى العدل؟ أن توزن السيئات، لا أن توزن الحسنات والسيئات. اللي رجع خلاص هو اللي يكون نحو على يعني ضوئه يكون الجزاء، هذا هو العدل صح، توزن سيئاتك وتوزن حسناتك، واللي ترجع هذه الفاصلة. لا هذا مقتضى العدل، لكن انظر الرحمة الآن. إذا تبتم تمحى، لكن قال ما أمحيها بس، بعضها يمحى وبعضها ينقلب إلى حسنة، ما الدليل؟ لكن هذه توبة عظيمة، ما هي لكل الناس، هذه توبة عظيمة وهذه كرامة خاصة من الله ليست لكل الناس. هذا طويل ليه؟ ها؟ هذا التقرير. نعم يلا. الجنود المخاطبة تكون للكافر والمنافق، هم الذين تشهد عليهم اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ها؟ مخاطبة ماذا؟ الله أعلم، الله أعلم. احنا لو فتحنا المسجل هذا وصرت تسمع الآن الدرس الذي سجل، لا ترى لا فم ولا لسان ولا شيء، ما يشترط أن تسمع الكلام ويكون المتكلم له فم وأسنان ولسان، صح؟ ما يشترط. من هو؟ من؟ الجلود تشهد، هي تشهد على الكافر، تنطق نطقا حقيقيا، تنطق عليه، قل له تتذكر يوم انك اخذتني على الشاطئ لما كنت تحط في الكريمة وعريت نفسك، تتذكر؟ ها؟ هي تشهد، تشهد. كلمهم. نعم اخسروا، هذه بعد مدة، بعد مدة. اي نعم اي. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان يوم الدين. ثبت في الصحيحين من حديث عدي بن حاتم أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ما منكم من رجل إلا وسيكلمه ربه، أو من أحد إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. الحديث ساق المؤلف رحمه الله الشيخ الإسلام هذا الحديث ليثبت ماذا من الصفات؟ نعم. ماذا قال أهل السنة والجماعة في الكلام؟ قال إن الله يعني أثبت صفة كلام الله عز وجل، قال إن الله يتكلم كلاما حقيقيا بما شاء ومتى شاء وكيف شاء ولا يشبه صوته الأصوات. ماذا قالت الأشاعرة في كلام الله وماذا قالت المعتزلة؟ نأخذ الأشاعرة حتى نستذكر ما مضى. عبد الله ما هو الكلام؟ هل ربنا يتكلم؟ طيب ما شاء الله، ايوه انت فهمتني الان، انه جاء جديد عشان ننظر، لانه سالنا عن الصفات التي درسها والمباحث الصفات فاخبرنا عن بعضها، فانا اخشى ان يكون قد درس على تعرف. بارك الله فيك. ما هو الكلام؟ هل ربنا تكلم كلام حقيقي أم هو معنى قائم بنفسه؟ الأول أو الثاني؟ الثاني شوية. نعم، يعني كلامه هو المعنى القائم بنفسه، فكلامه هو العلم، أليس كذلك؟ هذا هو. يعني القرآن هل هو كلام الله؟ كلام حقيقي تكلم به أم خلق؟ ما درست هذا؟ الحمد لله عافاك الله، أحسن. طيب عافاك الله. إذا الأرض يعني ما شاء الله ما هي مزروعة، نحن نزرعها إن شاء الله. الكلام صفة من صفات الله، صفة كمال أم ماذا؟ لا شك، لا شك. طيب يتكلم بما شاء، كيف شاء، متى شاء، وصوته لا يشبه، لا يشبه الأصوات. سيكلمه ربه، متى هذا التكليم؟ ما منكم من أحد؟ هل يشمل ذلك المرسلين جميعا؟ ما من هو الترجمان؟ نعم، الواسطة بين المتكلمين، الواسطة بين المتكلمين، واسطة بين متكلمين ناقص بلغتين مختلفتين، يشترط له شروط. يلا، لغتين مختلفتين، وإنتاج معاني كلام أحدهما للآخر بشرط أن يترجم. لا، ما هو هذا تعريف المترجم أو الترجمان؟ هذا واسطة بين متكلمين بلغتين مختلفتين، واضح، لكن نحتاج إلى شروط. الشروط، يلا اذكر. اولا ان يكون امينا، ان يكون عالم اللغه المترجم اليها ولغه المترجم منها، وان يكون عالم الموضوع الذي سيترجم. نعم، لا بد من الامانه. ولذلك ذكر لنا الشيخ رحمه الله ان يوما كان في مطار، في المطار كان وفد من اظنه من نيجيريا او من افريقيا، من دول افريقيا، فجاء لدعوته، هو كان موجود، فالحاصل أنه استغل الفرصة حتى يدعوهم، فلما سمعوا أنه الشيخ ابن عثيمين فرح، والشيخ لا يتكلم من العربية، لا يتكلم من الإنجليزية ولا فرنسية ولا شيء، هو تمنى أن يتكلم لغة غير اللغة العربية وقالها مرارا. أي لا، أنا أتكلم شوية طشان بس. طيب، فصار يتكلم فيهم بالعربية، ووكل رجلا في الترجمة، ولكن انظر سبحان الله، هذا الرجل يترجم خلاف ما يقوله الشيخ. الشيخ طبعا دعاهم إلى العقيدة الصحيحة وبين لهم أصول التوحيد، لأن تعرف أنت عندهم تيجانية وهالمشاكل هذه الطرقية، فالشيخ ركز على هذا، فصار هذا المترجم والعياذ بالله الخبيث ناقيد يترجم عكس ما يقول الشيخ. الشيخ يقول عبادة القبور محرم، يقول اعبد القبور. اسمع الآن، لكن الله تعالى إذا أراد أن يوصل الحق لابد أن يوصله. وإذ برجل في القوم يفهم اللغة العربية ويتكلم لغة القوم، حسبك حسبك، قالوا يا شيخ هذا يترجم عكس ما تقول، لأن الذي أراد أن ينتدب للترجمة قصده سيء ولا حسن؟ لا شك. تصور الآن لو ذهب القوم بهذه الترجمة، لا بقوا على ما هم عليه ربما، أو حتى ولو إن لم يكن فيهم، نعم، يصير فيهم تقرر عقيدة ويتناقله الكبير عن الصغير، ويقال في بلدهم إن الشيخ ابن عثيمين هو الذي دعانا إلى ذلك، مشكلة. فالحمد لله، يعني قيض الله تعالى من يترجم ترجمة صحيحة، فمسألة الترجمة ليست بالهينة. ونحن الآن نرى، إن كانت هذه قد سبق الكلام عليها، نرى أن الترجمة قد توسع فيها الآن. نقول ترجمة معاني القرآن، نعم هذه أباحها العلماء، بل بعضهم من أوجبها، نعم، لكن الآن هذه الترجمة المفرط فيها لكل شيء، أنا أرى أنها ليست بجيدة، أنا هذا رأيي في المسألة. صارت الكتب الصماء التي تقرر في الدراسات العليا الإسلامية ينال بها الإنسان الماجستير والدكتوراه وهذه الشهادات العليا ترجمت إلى اللغات الغير العربية ككتاب مدارج السالكين. يعني هذه الكتب كتب صعبة، الإنسان العربي الفصيح القح يحتاج إلى شيخ يترجم له هذا الكتاب، يقرأ الكتاب لا يفهم منه إلا القليل. نعم، ناهيك عن إنسان عجمي يقرأه مشكل، يعني لا يترجم كل شيء. وبهذه الترجمة ما الذي نتج؟ نتج أولا سوء الفهم، لأنه مهما ترجمت لابد أن يوجد شيء، لابد أن يوجد شيء، ولابد أن يوجد فرق بين المقصود نعم الشرع الأصلي وبين هذه الترجمة. ثاني الإعراب عن اللغة العربية، الناس الآن كل شيء مترجم، يلا ما دام مترجم خلاص، يعني لو يخرج والعياذ بالله ظالم من الظلال يفتيهم بأن الصلاة يجوز أن تصلي باللغة الفرنسية لصلوا باللغة الفرنسية. ولذلك مشروع إعجام الخطبة مشروع خطير، أنا أقول إنه إرادة لتنصير الإسلام أن تترجم معاني الخطبة الغالبة تكون بشكل وجيز لا يلحق المستمعين في ذلك ملل، ومن إنسان يتقن لا حرج. أما أن تكون كل الخطبة بالفرنسية هذا خطير جدا، ولو ذهبتم إلى أفصح من يتكلم باللغة الفرنسية، أفصح من يتكلم باللغة البريطانية، أي لغة من اللغات الغير العربية، فصيح وعنده علم، ويصير يخطب في الناس، يخطب يرطن بلغته. ما أدري هل ستجدون من يتحرك قلبه ويبكي، أنا ما أظن يفهم، لكن أن يصل به الأمر إلى التأثر هذا بعيد جدا. ليش؟ لأن اللفظ العربي ليس كالعجمي أو الأعجمي لا شك. فلذلك نقول الترجمة لا ينبغي أن نتوسع فيها، نترجم قدر الحاجة. الصحابة الذين فتحوا البلاد بغير العربية ترجموا المعاني الغالبة، يعني الخطوط العريضة للدين في العقيدة والعبادات، لكن هل ترجموا كل شيء أم أنهم فرضوا اللغة العربية على أولئك الناس؟ الثاني، حتى يذكر شيخ الإسلام رحمه الله في مبحثه في هذا المقام يقول أن بعض الدول الدول فتحت، بعض البلاد فتحت، فتحها الصحابة من الجزيرة العربية فعربوا لسان القوم حتى أنسوهم في لغتهم الأصلية. بالله عليكم انظر للعزة، تصور أنتم الآن أتيتم إلى هذا البلد نسيتم أهل البلد في لغتهم الأصلية وحببتم اللغة العربية لهم، ها؟ لكن الذي حصل العكس، بل في بلدنا الشيء وصل إلى بلدنا بعض الأحيان، يعني يدخل الإدارة ولا لا، يعني من كثرة ما نتكلم العربية هنا في الدروس وكذا يغلب علي بعض الأحيان كلمات عربية، فإما أن أقابل بالاستهزاء أو بالتعجب أو يقال لي الأخ أنت من مواطن ولا يعني مقيم، والله مشكلة. أما إذا جيت ترطن باللغة الغربية خلاص أنت الآن توضع على الرؤوس لأنك متحضر، الله المستعان. طيب أي إذا كان يقصد أو يراد ترجمة اللغة الخطبة كلها من أولها إلى آخرها بالفرنسية لأننا في بلد فرنسي أو بريطانية لأننا في بريطانيا أو في أي بلد الخطبة كلها، فهذا لا شك أنه خطير عندي، أي على المنبر. إذا أرادوا ذلك فهذا أمر خطير جدا في هذا الباب. لا، ولكن أفتى الشيخ ابن باز رحمه الله وغيره بأنه يجوز الترجمة، ولكن الترجمة يقول هل هي ترجمة يعني حرفية أم للمعاني؟ تكون وجيزة، تكون وجيزة لا شك. ليش؟ الخطر أين؟ أين الخطر؟ لو قال قائل لماذا؟ نقول لو كان القوم يعني لو كان السامعون غير عرب فيجوز أن يخطب فيهم بلغتهم لا شك. يعني مثلا كان راح لماليزيا مثلا أو إلى أفريقيا أو بلد غير عربي فإن أئمتهم يخطبون بلغتهم. تذهب أنت مثلا زائر تدخل تصلي الجمعة ما تفهم شيء من الخطبة غير صلى الله عليه وسلم سبحانه وتعالى، هذا الذي تحصر من الخطبة كلها صح؟ لأن القوم كلهم لا يفهمون لهذه اللغة، فهذا يجوز لهم ذلك على أن الآيات تبقى باللغة العربية ثم تترجم معانيها، هذا قد تكل ما فيه. لكن ما دام أن القوم عرب ويفهمون العربية أكثر من الفرنسية، إذا رأينا المصلين الآن لو خطبت فيهم باللغة الفرنسية 90% يفهم صح، خاصة بهذه يعني اللغة الأدبية، لأنه في فرنسية وفرنسية، في فرنسية أدبية وفي فرنسية إيش مستعمل هكذا في الشارع. ما دام أن الجلوس من عرب ليش نخطب فيهم بالفرنسية؟ الفرنسية لمن لا يفهم يكون شيء وجيز قليل ما دام أن الغالب لا يفهم. أما فإذا أردنا ترجمة الخطبة كلها غير اللغة العربية لقوم عرب يفهم العربية فهذا أمر خطير، هذا أمر خطير. ووالله إن أكثر النقص الذي دخل على المسلمين في العقيدة يعني في فهم الدين عموما سواء كان في جانب العقيدة أو في العبادة أو في المعاملة أو في الآداب، السر فيه الجهل باللغة العربية لا شك، هذا من أعظم الأسباب. فلذلك كلما عربنا اللسان وعربنا الفكر كلما قوي الفهم وصح الفهم، فإذا صح الفهم سهل التطبيق بعد ذلك. الصحابة كانوا إذا سمعوا آية آيتين ثلاثة خلاص يكفي يسلم يفهم أن هذا من عند الله. نعم، واليوم اليوم هل الأمة هذه العربية يقرأ ولا يفهم؟ فلا بد من التعريف، لا بد من العودة إلى الأصل، ما عندنا خيار، الأمر شاق والطريق طويل لكن لا بد منه، لا بد منه، فهمتم؟ طيب، سيكلمه ربه ليس بينه وبين الترجمة. أخذنا فوائد من هذا الحديث، إثبات الكلام لله. ثانيا الحساب، الحساب كيف؟ نعم، إذا نوقش العبد الحساب شح صح؟ طيب كيف إذا محاسبة الله لعبده المؤمن؟ تقرير لذنوبه، فيقول المؤمن بذنوبه كما سبق الله عليه وسلم. نعم، طيب أخذنا يعني هذا الحديث يشهد لأحد أمرين، إما أن تتوحد اللغات إلى اللغة العربية يوم القيامة وهذا هو وهو الأرجح وهو الأرجح لا شك. ثاني كل قوم بلغته صح، لأن الله تعالى خالق اللغة. فهد ما وجه ذلك؟ أن الله سيكلمه سفيان، أي لا يفيد أحدكم على إفادة أخيه. عدم قدرة الله عز وجل حيث أنه سيكلم كل عباده سبحان الله. نعم، يعني الجمع بين من نفي الكلام لهم يوم القيامة، ثلاثة لا يكلمهم الله. نعم، لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. كيف نجمع بين هذا وهذا الحديث؟ نعم نعم، كلام على سبيل رحمة المكلم كالنظري أيضا. طيب وش أخذنا آخر؟ وش أخذنا؟ نعم، نعم. نعم. لأنه إذا كلم الجميع فلا شك أن الوقت طويل. هل يكلم الله الكافر؟ مسألة مختلف فيها، والصحيح أنه يكلمه، بعضهم من يكلم وبعضهم من يساق إلى النار كما قال شيخ الإسلام. نعم قد يقال هذا، ولكن عندنا ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه. نعم، ولكن منكم هذا الضمير يعود إلى من؟ الخطاب للمسلمين، ولكن بعض الكفار من سيكلمهم ربه؟ جاء في بعض الأحاديث كما في حديث أنس وهو في الصحيحين، إذا يعني حاسب الله تعالى بعض الكفار، نعم، ولامه وقال له ألم أترك تربع، نعم، وترتح، ويذكر نعمه عليه، ما الذي دفعك إلى أن تشرك بي؟ ثم بعد ذلك يرفض هذا الكافر شهودا من الملائكة والصحف، ويقول لا أجيز اليوم شاهدا إلا من عندي نفسي، فيحال بينه وبين الكلام. نعم، طيب نأخذ حديث آخر لكي هذا ذكرناه المهم في الدرس الماضي. نعم، نوقش الحساب عذب. يدخل هذا فيه، يدخل فيه المؤمن والكافر، يعني بعض الناس من المسلمين من سيناقش الحساب لا شك، كأهل المعاصي والكبائر الذين ما تابوا وما لحقتهم رحمة وارحم الراحمين سيناقشون، خاصة الذين خاضوا في الأموال والأعراض وما أشبه ذلك، نعوذ بالله. كل الناس أنهم سيكلمون. ثم قال صلى الله عليه وسلم فيما ساقه المؤلف رحمه الله وقوله في رقية المريض ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء، اجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا، أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ. الله أكبر. حديث حسن رواه أبو داود وغيره، حديث عظيم هذا. هذه من إيش؟ من رقى النبي عليه الصلاة والسلام للمريض. قوله في رقية المريض هذا من باب إضافة المصدر إلى المفعول. في رقية المريض قوله ربنا الله الذي في السماء، هنا توسل من النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه بأي شيء؟ بالربوبية. ربنا الله الذي في السماء، في الأصل فيها أنها للظرفية، وقد مضى مما سبق الكلام عليه في صفة العلو لله جل وعلا أن الله تعالى عبر عن علوه، أو من الأساليب التي ذكرها والنصوص التي ذكرها في الكتاب والسنة ليدلل بها على علوه تبارك وتعالى قوله في السماء. وفي السماء هنا إما أن تكون على ما هي عليه وتكون في الظرفية، ولكن السماء يراد بها حينئذ العلو، أي ربنا الذي في العلو، لأن السماء قد يعبر بها عن العلو. صح صح. مثاله في القرآن أنزل من السماء ماء. نعم، أنزل من السماء ماء. الطير الذي يقلب جناحه في السماء، نقول الطائر يطير في السماء. وهل هو في السماء الآن؟ هل بلغ السماء الدنيا أصلا؟ لم يبلغ حتى السماء الدنيا، فيعبر بالسماء عن العلو، فإما أن تكون في الظرفية على ما هي عليه ويقال حينئذ في علوه جل وعلا، أو أن تكون في بمعنى على كما مضى مر علينا أن الدليل على ذلك قوله تعالى ولا أصلبنكم في جذوع النخل أي على جذوع النخل. وقوله تعالى أيضا قل سيروا في الأرض، فإن السير في الأرض ليس المقصود أن يدخل الإنسان في الأرض ويسير فيها بل عليها. ففي قد تفيد ويش الاستعلاء. ربنا الله الذي في السماء أيضا هذا توسل بماذا؟ بعلوه جل وعلا. ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك أي طهر، لأن التقديس ها هو التطهير. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم كيف يقدس الله أمة لا يؤخذ فيها من ضعيفها، يؤخذ لضعيفها من قويها. تقدس اسمك، اسمك أمرك في السماء والأرض، أمرك قضاؤك وحكمك نافذ في السماء وفي الأرض، كقوله تعالى يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. كما رحمتك في السماء، كما الكاف هنا للتعليل، الكاف للتعليل ويراد بها التوسل. كما رحمتك في السماء أي كما أن رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض. فإن لله تعالى رحمة ثابتة، والرحمة من الصفات اللازمة، وهناك رحمة لله تعالى مخلوقة ولكنها أثر للرحمة الأصلية، وقد مضى هذا ما ذكرنا ما ذكرناه. طيب كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض. فإذا قال قائل رحمة الله في الأرض أيضا، الماء رحمة أم لا؟ رحمة. الأرزاق رحمة، الخيرات. فلماذا قال اجعل رحمتك في الأرض؟ نقول هذه رحمة خاصة، لأن المراد أن ينزل شيء من الرحمة على هذا المريض الذي يتوجع. فلذلك قال صلى الله عليه وسلم اجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا حوبنا، اغفر يعني استر ذنبنا في الدنيا وتجاوز عنه في الآخرة، وهو مأخوذ من الغفر وهو الستر. فمغفرة الذنوب أي سترها في الدنيا والتجاوز عنها في الآخرة. اغفر لنا حوبنا، الحوب هو الذنب الكبير، وهذا مقيد إذا ذكر مع الذنب الصغير كالخطيئة والسيئة، أما إذا فرق فإنه يراد به هذا وهذا. الدليل قوله تعالى إنه كان حوبا كبيرا، فوصفه بالكبير هنا يدل على أن الحوب قد يكون كبيرا وقد يكون صغيرا. فما الضابط في التفريق بين الكبير والصغير؟ إذا اجتمع تفرق، وإذا تفرق اجتمع. فإذا ذكر الحوب والذنب أو الحوب والسيئة أو الحوب والخطيئة، ما المقصود بالحوب؟ الكبير، والذنب أو السيئة الصغير. وإذا تفرق وش معنى اجتمع؟ يراد به هذا وهذا، صح؟ طيب قال هنا اغفر لنا حوبنا وخطايانا، أي صغير الخطايا، فالحوب كبير الخطايا، لأن الخطايا تنقسم إلى قسمين كبير وصغير. نعم نعم. والكبائر أيضا تنقسم، منها المهلكات ومنها إيش؟ أجيبوا جماعة. الكبائر منها ما هي من أكبر الكبائر، ومنها ما هي ليست من أكبر الكبائر. حوبنا وخطايانا. طيب التوسل هنا أو طلب المغفرة للذنب صغيره وكبيره له سبب، وهو أن الإنسان إذا أراد أن يصل إلى مطلوبه، نعم، لا بد أن يستغفر ذنبه صغيره وكبيره. لماذا؟ لأن بمغفرة الذنوب يزول المرهوب ويحصل المطلوب، لأن الذنوب حائلة بين العبد وبين الرحمات في كل شيء، صح؟ في كل شيء الذنوب تحول بينك وبين رحمة الله، سواء كانت هذه الرحمة رزق أم صحة أم حتى فهم. ولذلك يذكر أن شيخ الإسلام وغيره من السلف إذا أشكلت عليه مسألة أكثر من الاستغفار. نعم. ويذكر أيضا عن بعضهم أنه إذا جاء إلى الخطبة للجمعة جاء مستغفرا. ليش؟ حتى تزال أثر الذنوب، فإذا زالت فتح على العبد، فتح عليه في المسائل والعلم، نعم، والوعظ، فقدم الاستغفار. لكن جماعة التبليغ ماذا يقولون؟ يذهبون للجولة. أنا ما ذكرتهم أبدا إلا أن هذا الرجل بيننا يعني، فمن كثرة ما حدثني عنهم يقولون إذا تجولتم وعدتم للمسجد عودوا بالاستغفار، صح؟ عودوا مستغفرين، والأصل أن يسبق الاستغفار، ولكن قد يقال قد يكون فيهم فقيه ويقول نعم، والاستغفار يكون بعد الصلاة أيضا، استغفار ثلاثة. طيب أي عندنا من القدماء، يلا نزل. أنا ما أريد أن أستحلفك، لكن هل خرجت 40 يوم معهم؟ ما تستطيع. 10 ما وصلت لعشرة، صح؟ تلك عشرات كاملة. لا، كل مدة عندها دليل عندهم من القرآن. قال تمتعوا في داركم 3 أيام، هذه إنذار من صالح لثمود، قالوا هذه المتعة، أعوذ بالله، هذه إنذار للعذاب، قالوا هذه متعة من المسيح. 10 أيام فتلك عشرة كاملة، تلك عشرة كاملة. 40 ها؟ موسى 40 ليلة، 14 مسيح في الأرض 14. طيب، هذا لا شك أنه تحريف لكلام الله. يلا. أيوة. يصح هذا؟ الدعاء. أي هم في الحقيقة هم أذنبوا الآن. يا الله المستعان، صح هم والله. أما يعني بعض أعمالهم وجهودهم لا شك أن لها أثر، يعني كتجولهم، لكن هذا التقييد، تقييد المتجول أو المتجولين بهذا العدد، 3 يتجولون وواحد يبقى كالمولد الكهربائي في المسجد، يبقى يمسك السبحة في ركن وزاوية يظل يستغفر وكذا، هذا كله لا دليل عليه. فهم في الحقيقة البدع التي وقعوا فيها من هذا التقنين والتخصيص، وقد سبق أن كل تخصيص يحتاج إلى مخصص صحيح يدل عليه، لا تخصص شيء بشيء إلا بدليل. طيب، هذه استطرادنا يا عبد الله. طيب بس يلا، لا شك، ولكن هذا يعني نقول عندنا وسائل، الوسائل ليست توقيفية، يعني هو نوقشنا في هذه المسائل فقيل لنا أنها وسيلة كالشريط، قالوا أذن الشريط وسيلة للدعوة، هل جاء في الكتاب والسنة أنتم تستعملون الشريط في إيصاله، لكن أن لهذا من هذا، فهم يقولون هذا من باب الوسيلة، ولكن صحيح أنها ليست وسائل مدام أننا قيدنا الاعتكاف في المسجد، لأن هذا اعتكاف لا شك، بل هو اعتكاف في الحقيقة، دخول وخروج ليس باعتكاف، يعني هذا الذي وقعوا فيه من التقييد الزمني وتخصيص هذه العبادة التي ينبغي أن تكون في وقت الإنسان في كل وقت، في ليله ونهاره، وهي الدعوة إلى الله. قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي. إذن هل الدعوة تقيد بليل أو نهار؟ لا، بحسب الحاجة والقدرة، لا تقيد. ليش 3 أيام وهم 2، وليش 40 يوم، ليش بهم 39، وليه مهم 41، وليش من 14، ليش ما نقول 3 أشهر ونصف، نقطع للوتر، نعم مشكلة. طيب، قال صلى الله عليه وسلم اغفر لنا حوبنا خطايانا أنت رب الطيبين، أنت رب الطيبين، والله جل وعلا رب كل شيء، الله تبارك وتعالى رب كل شيء، ولكن هنا توسل بالربوبية الخاصة، بل خاصة الخاصة، لأن الربوبية إما عامة يا عبد الله وإما خاصة. الله جل وعلا رب المؤمنين، صح؟ ورب الكافرين أيضا، نعم، لكن أيها الخاصة، ربوبيته للطيبين والعابدين والمتقين، خاصة الخاصة، صح؟ طيب، أنت ربنا ورب الطيب. الدليل على ذلك، الدليل على ذلك قول السحرة، قالوا آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون، نعم، أنت رب الطيبين. طيب قال أنت رب الطيبين أنزل رحمة. الدعاء يبدأ من هنا، فكل ما مضى شوف توسل، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك، رحمة من رحمتك. طيب قلنا إن الرحمة صفة ملازمة لله عز وجل، صفة لازمة لا تنفك عن الله، لكن وردت آثار وأحاديث صحيحة أن الله تعالى خلق الرحمة 100 جزء. والمعلوم عند أهل السنة والجماعة أن الصفات ليست في مخلوق، فكيف نجمع؟ نقول المخلوق هنا أثرها أثر الرحمة، فالماء رحمة والماء مخلوق أم لا؟ صح؟ ولذلك يقول الناس رحمنا ربنا بالمطر، رأيت؟ فالمطر مخلوق، صح؟ وعلى هذا فقس، وعلى هذا إيش؟ فقس. يقول أنزل رحمة من رحمتك، أيضا رحمة خاصة على من؟ على هذا المريض. أنزل رحمة من رحمتك ماذا نقول في رحمة من رحمتك هنا؟ يعني رحمة مخلوقة، وهي التي هي إيش؟ أثر الرحمة اللازمة، الرحمة المخلوقة التي هي أثر الرحمة اللازمة. فالإنسان إذا وهب علما هذه رحمة من الله، من رحمة صح؟ طيب الصحة رحمة من الله منه، وهي مخلوقة أم لا؟ مخلوق، رحمة مخلوق، لكن باعتبار رحمة الله تعالى التي هي صفة لازمة له، ايش نقول؟ لا، الصفة اللازمة التي لا تنفك عن الله وهي الرحمة، هذه غير مخلوقة. لكن الرحمة المخلوقة ما هي؟ التي هي أثر هذه الرحمة الأولى، فهمت؟ فهذه فرع عن الأصل، فهمت؟ قال هنا أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك. وجاء في حديث اللهم أنت الشافي، نعم، شفاء من شفائك. ونقول هنا إن الشفاء أيضا صفة من صفات الله، صفة من أي الصفات؟ الفعلية الطارئة، وإن شئت فقل اللازمة أيضا، فالله يشفي عباده متى شاء. نعم، فقد تكون الصفة لازمة فعلية، صح؟ مثل الرحمة. لا، قد تكون الصفة لازمة فعلية مثل الرحمة، فصفة الرحمة صفة لازمة لله تبارك وتعالى لا تنفك عنه، وقد تكون إيش فعلية، توجد بوجود إيش سببها، هذا هو الضابط فيها. إن رحمة الله قريب من المحسنين، فإذا أحسنت نلت رحمة الله. إذا رحمت من في الأرض، رأيت الآن، فهي صفة إيش لازمة وفعلية طارية توجد بوجود سببها. لازمة، ما معنى لازمة؟ أي أن الله تعالى لا زال متصفا بها أزلا وأبدا، صح؟ قال هنا أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك. فالشفاء الله جل وعلا من أسمائه أنه الشافي، من سمى؟ النبي صلى الله عليه وسلم. من صفاته الشفاء أنه يشفي، فهي صفة أيضا لازمة وفعلية. من شفائك، المن هنا ليشف للتبعيض، من شفائك على هذا الوجع، أي على هذا الألم فيبرأ. وأنا أسألك، أريدك أن تحرك الهمزة، أصبر نسأل عبد الله حتى نشوف إيش عنده في الجعبة. يلا عبد الله. تقول فيبرأ أم فيبرأ؟ أقرأ عليك من قبل؟ طيب. اغفر لنا حوبنا وخطايانا، أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع. أنزل، اغفر، الله المستعان.